بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطر الدنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. قصة بتعتمد على حادثة لها نمو، يعني بداية ونقطة التنوير زي ما بيقول الأستاذ رشاد رشدي، ونهاية. ففي بعض الأحيان يكون لدى الكاتب فكرة لا تنطبق عليها هذه الأوصاف، ولكن في حد ذاتها تستحق أن تقال. عرف بعدة ألقاب: قنديل الأدب العربي، عاشق القاهرة، ورائد القصة القصيرة. إنه الروائي المصري الكبير يحيى حقي، الذي توفي في 8 ديسمبر 1992، وشيعت جنازته في اليوم التالي 9 ديسمبر، تاركا خلفه تراثا بديعا وسيرة عطرة تفيض أدبا وإبداعا وأحبابا وعشقا لأم الدنيا. وفي هذه الحلقة نتناول ملامح هذا العاشق في عيون تلامذته ومحبيه وعارفي فضله. في البداية لا نجد أجمل من هذه الكلمات للمبدع الكبير خيري شلبي، يصف شخصية يحيى حقي الضاربة بجذورها في عمق عمق مصر. يقول: الأثر الذي تركه فينا يحيى حقي نحن أدباء الستينيات كان أعمق مما تركه فينا أي أديب آخر. السبب في ذلك واضح وبسيط، ذلك هو المضمون المصري الخالص الذي تنطوي عليه شخصية يحيى حقي. ثم يقول خيري شلبي: لا يغرنك شكله الإفرنجي الخالص بالبذلة الأنيقة ورباط العنق والمنظار، فتحت هذا الزي سوف تجد إلبابا بلديا وطاقية وربما دكة بشراشيب. لا يغرنك هذا المظهر الدبلوماسي الذي يوحي لك بأنه من علية القوم أبناء الأبراج العالية، فخلف هذا المظهر سوف تجد صعلوكا مصريا يعشق المشي على قدميه، يغرم بعد عربات الفول المتناثرة في طول الشارع وعرضه، تنبعث من عينيه نظرة اندهاش طفولية دائمة اللمعان من حين إلى حين. سوف تجد بداخل هذا الرجل جميع أبناء السبيل، جميع الباعة السريحة والمضطهدين والشقيانين، وبائع الفجل والكرات والكشري، وبائع الأمشاط والفلايات والأستك وكمسرية الترام. لا تغرنك سكنه في مصر الجديدة وتجواله في باريس واسطنبول وعواصم الغرب، فإن القاعدة المفضلة عنده والتي لا مثيل لسحرها عنده هي القاعدة تحت ظل صفصافة صغيرة أمام دكان في حي الصليبة، عند دحديرة مرشوشة أرضها بماء من زير صغير تحت الصفصافة. أما المفكر الأستاذ محمود أمين العالم فيرى أن يحيى حقي قصيدة ممتدة من ثورة 1919، لذا يقول تحت هذا العنوان: تحس في كتابات يحيى حقي أنه صديقك الحميم الصميم، أقرب الناس إليك، صديق ما في نفسك من صدق، صديق ما في نفسك من شجاعة وصراحة وأصالة. إنه صديق لما هو جوهري في الحياة، لما هو بسيط مباشر متحرك صاف شفاف. وفي هذه الصداقة تحس بوفائه الغريب النادر للناس والأشياء والحقائق. عندما يشرع قلمه ليكتب عن التاريخ، تحس أن روح التاريخ ليست روح الكتابة عن زمن، وإنما هي روح التعبير عنه، روح الوفاء له، روح الألفة به، روح الحرص على البقاء والاستمرار لكل ما هو جدير أن يبقى وأن يستمر. إن التاريخ في كتابات يحيى حقي هو جوهر التجربة البشرية، وهو العصير الصافي لفضائل الإنسان. ثم يقول عن كتاب يحيى حقي دمعة في ابتسامة: كتابه ينتهي بمجموعة من المراثي، ولكنها في الحقيقة صلوات تمجيد لأسماء لم تلمع في تاريخ مصر الحديث، رغم أنها وراء أغلب المنارات المضيئة في هذا التاريخ. إنه لا يرثي ليثير الشجن، ولكنه يرثي ليضع القيمة الصحيحة في موضعها الصحيح من التاريخ، ليقوم بحق الوفاء لا لصديق عزيز فحسب، لا لإنسان كبير فحسب، بل لمصر العزيزة، بل للحقيقة العزيزة كذلك. الله عليكم يا مصر يا محروسة. أما هو يحيى حقي فيفتخر بمصريته حين يقول في كتابه صفحات من تاريخ مصر: اسمحوا لي أن أفتخر بأنني من مصر، أن أقول بأنني سعيد لأنني من أبنائها، وما أحوجنا أن نشيع بيننا هذا الشعور، إننا لا نقدر النعم التي في أيدينا حق قدرها، فلا يعرف الناس أمة كأمتنا حافظت على الصميم من شخصيتها وعلى اتصال تاريخها عبر القرون، تقوم من حولها جماعات وتفنى وهي باقية. عن يحيى حقي المبدع وكيف عاشت مصر في وجدانه وكتاباته يحدثنا الدكتور محمد سيد عبد العال، أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية ووكيل كلية الآداب جامعة العريش لشؤون الدراسات العليا والبحوث. في الحقيقة وفي هذه الدقائق المعدودات يمكننا أن نلمح إلماحا إلى هذا التأثير الواضح الكبير لمصر في إبداع يحيى حقي وفي وجدانه، ويمكن أن نجمل ذلك في أربعة محاور أصيلة، وهي تأثير الحارة الشعبية المصرية، المحور الثاني الانغماس في التفاصيل اليومية للمجتمع المصري ومعرفة هذا الضمير الجمعي المصري بما يحمله من مكنونات وإرث قديم امتد لقرون طويلة. المحور الثالث هو التصوير النفسي لهذا المجتمع مع التركيز على أصالته الممتدة آلاف السنين. وفي المحور الأول تأثير الحارة الشعبية يمكننا أن نجمل ذلك فيما ألهمته به الحارة الشعبية من تفاصيل كثيرة في رواياته، لعل أهمها ما نجده في قنديل أم هاشم، وهو إن كان يدور في حي السيدة زينب ولكنه يجمع بين خصال الحارات الشعبية المصرية من حيث التكوين الاجتماعي والروح المصرية التي تتغلغل وراء كل شخصية من هذه الشخصيات، من بائعة الطعمية إلى حلاق الحي ثم الدراويش. أيضا الأجواء الغامضة التي تغلف هذا الحي من جن وأمور يمكن أن نفصل الحديث فيها في مرة أخرى. المحور الثاني وهو الانغماس في التفاصيل اليومية للمجتمع المصري واستقبال هذا المجتمع للصباح والمساء والأعياد والوقائع والمناسبات. المحور الثالث هو قدرته على مزج القديم بالحديث، مزج المصر القديم من أول العصور الريفية القديمة إلى التحضر والتمدن والقاهرة التي يمكن أن نقول إنها عصارة تفكير العالم وأنها بنت الحضارة الإنسانية. المحور الأخير هو التصوير النفسي لهذا المجتمع والتركيز على أصالته، ويمكن أن نقول بأننا إذا تتبعنا شخصيات يحيى حقي في إبداعه فسوف نصل إلى هذا الباعث النفسي الذي يحرك الشخصية المصرية منذ القدم لكي تكون هذه الشخصية اللافتة للضمير الجمعي العالمي. فالشخصية المصرية شخصية بناءة حتى النخاع، وشخصية ولدت لتبقى. يحيى حقي إذن فنان يدرك معنى الفن وتأثيره وقدرته. وصفة الفن عنده كما يقول هو أنه منبع استلهام لا ينفد، من نوره نقتبس أنوارا متباينة الطاقات لها ما شاءت من الألوان، ثم تعود تنعكس عليه فيتلألأ بأطيافها جميعا. هو حياة وانبعاث، وفاء ووعد، تمام ونمو. إنه ثبات وتجدد، إبانة وتكشف، هو تفرد ومشاركة، نداء ومحاورة. وما أشبه الفنان بجمرة تئز بالحب والجمال، يتوهج فيها الحس والأداء، يتناثر منها شرر والثاب، يطوي الأرض والزمن، ويقع لا يهم متى وأين على حطب يتلقفه، فإذا سنى ضوئه يخطف الأبصار، وإذا بالناس جيلا بعد جيل تقع أعينهم منه على ضياء متجدد لا ينقطع. ويصف الناقد الأستاذ فاروق عبد القادر بحب فيقول: لست أعرف بين كتاب العربية مثل هذا الرجل الحيي، خفيض الصوت، لامع الفكر، يقظ العينين، رائق الفكاهة، يرقب الناس في سعيهم اليومي للقمة والكلمة، فيحيطهم حبه ويغرقهم فيض إنسانيته، ويدهشه فما يزال الطفل كامنا في الشيخ الأشيب ما يكون بينهم من حواجز وحوائل. قاهري خرج إلى العالم الواسع فشرخ وغرب، عدته عقل متطلع وعين لماحة وإيمان راسخ ببلده وتراثه ودينه، وحس مرهف وقلب يهيم بالجمال، وإن وجده وسط مظاهر القبح والدمامة. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيني من الهندسة الصوتية.